السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 11 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس السابق، مجلس الأمس أو مجلس أمس، وصلنا فرغنا الحمد لله تعالى من سورة الزخرف، وشرعنا في سورة الدخان، وتكلمنا عن صدر هذه السورة المباركة التي قيل إن فيها تحذير من الاغترار بالاستكبار، تحذير من الاستكبار بالقوة والسلطة، وأن الله عز وجل مذل من هذا شأنه. ولعل هذا من أسباب بدئها بذكر ليلة القدر، وأن الأمور كلها في إشارة إلى أن الأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه فيها يخرق أمر كل أمر حكيم. فالله عز وجل هو سلطانه، إشارة إلى عموم سلطان الله عز وجل ونفوذ أوامره في هذا الكون الفسيح، وأن المستكبرين لا يمثلون شيئا أمام قدرة الله عز وجل وقوته وبطشه. فالسورة فيها بطش بالمستكبرين، ولهذا ذكر من صفات عظمته ما ذكر في هذه السورة في صدرها، وذكر أيضا أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنه هو الإله الحق، وأنه المحيي والمميت، وأنه هو الرب وحده. ثم ذكر موقف هؤلاء من أنهم شاكون لاعبون، وهددهم بالارتقاب. فبدأت السورة بالارتقاب وختمت بالارتقاب، وهذا فيه تحذير شديد لهؤلاء المستكبرين. فقال هنا فارتقب، في الآية العاشرة قال فارتقب يوم تأتي السماء، كما ختم السورة بقوله فارتقب إنهم مرتقبون. وذكرنا خلاف العلماء في هذا الدخان ومن بنى عليه من تفسير الناس بالعموم أو الخصوص، وكذلك من بنى عليه من تفسير البطشة الكبرى نوعا ما له صلة بذلك. فقيل الدخان هو ما أذل الله عز وجل به كفار قريش المستكبرين، وهذا مناسب غاية المناسبة، لأنهم استكبروا فأذلهم الله سبحانه وتعالى بالجوع، وهو من أعظم أنواع الإذلال، حتى صار الإنسان إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى صار الواحد منهم يرى كهيئة الدخان في السماء من شدة البؤس الذي كانوا فيه. وبعد ذلك أظهروا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبر الله أنهم لن يقيموا على ذلك، وفعلا رجعوا إلى كفر حتى بطش بهم بطشة الكبرى. وهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه. وقيل البطشة الدخان هو آية من الآيات الكبرى قبل مجيء الساعة، وأنهم بعد ذلك أيضا يقيمون على كفرهم حتى تأتي البطشة الكبرى وهي القيامة. وعلى كل حال، فابن جرير أشار إلى أن مع اختياره أنه قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه الدخان الذي حصل لقريش بسبب السياق، وأنه في الكلام معهم، وأنه في أناس يعني لهم فرصة للرجوع ثم بعد ذلك ثم كذا، وأنه جاءهم الرسول والقرآن وكذا، فلذلك اختار هذا القول. وأشار إلى أن هذا لا ينافي أن الدخان يعني أنه قد يدخل في ذلك الدخان أيضا الذي يعذب به قوما آخرين في آخر الزمان. وهذا قول حسن فيه نوع جمع بين القولين. ثم ذكر الله عز وجل كفرهم وعنادهم وأنه سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى. ووقفنا عند قوله تعالى عند قول الحق تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول. يقول هذا الذي حصل بينك وبين قومك يا محمد ليس شيئا جديدا وليس بدعا بل هي سنة مسنونة وطريق مسلوكة للكفار دائما هكذا يقابلون رسلهم. ولهذا ولقد فتنا قبلهم قبل هؤلاء المخاطبين. وهذا قد يرجح قول ابن مسعود نوعا ما باعتبار أن الضمير الأصل إذا اتحد السياق أنه يكون يعني هذا الضمير راجع لأن قبلهم هذا ظاهره أنه أيضا يتكلم عن المشركين والله أعلم. ولقد فتنا ابتلينا واختبرنا قبلهم قبل هؤلاء قوم فرعون ملك القبط وقومه هم القبط أهل مصر وجاءهم رسول كريم عند الله عز وجل له منزلة وهو موسى عليه السلام أن أدوا يعني جاءهم برسالة مؤداها أن فالظاهر أن هنا تفسيرية وأن التفسيرية التي تجيء بعد ما فيه معنى القول دون حروف والرسالة تتضمن معنى القول دون حروف يعني يؤدي رسالة خلاصتها ومفادها أن أدوا إلي عباد الله أن أرسلوا معي عباد الله أطلقوهم لي كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى قال إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل أرسل معي أطلقهم ولا تستعبدهم كما فسر وفي عدة مواطن في سورة الأعراف هذه الآية وفي غيرها أن أو في الآية الأخرى أيضا نرسل معنا بني إسرائيل أو فأرسل معنا بني إسرائيل. نعم إني لكم رسول أمين أنا مرسل لكم من عند الله عز وجل أمين على ما أرسلت به وأيضا أرسل بي ألا تعلوا على الله وألا تعلوا. لاحظ سورة عارج قضية الاستعلاء والاستكبار على الله عز وجل وأن مصيره الإذلال والعياذ بالله أن من استكبر على الله فإنه يذله. فذكر هذه القصة العظيمة مختصرة ونموذجا لذلك وقد سبق بسطها بأوسع من ذلك في سورة الزخرف ولكن هنا اختصرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الدخان. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. طبعا قلنا إن علماء المناسبات يقولون كثيرا ما يكون موضوع السورة مرتبطا باسمها فهذه السورة سورة الدخان هي إشارة إلى العذاب الذي أذل الله عز وجل به أهل الاستكبار خاصة على قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان أن لا تستكبروا على الله وعلى اتباع أمره إني آتيكم بسلطان مبين يعني إني أجيئكم بحجة واضحة على صدقي وأني رسول عند الله عز وجل وإني عذت. وقد سبق أن طبعا مبين قلنا السلطان قلنا إنها معناها الكثير في القرآن هو الحجة والمبين أي الواضح وقلنا أنها تكون من بانا ومن أبانا وقد تقدم الكلام عن ذلك وأنها تكون بمعنى واضح في نفسي أو موضح لغيري. وكذلك وإني عذت ولا زال الكلام من حكاية الله عز وجل عن موسى وإني عذت احتميت. العوذ هو الحماية الإعاذة هي الحماية والعوذ معناها طلب الحماية عاذة بكذا معناها طلب احتماءه بذلك الشيء من الشر فمعناها اعتصم واحتمى بربي وربكم هذا في إشارة إلى أنه قادر عليكم علي وعليكم وأن سلطانه نافذ في وفيكم. أن ترجمون الرجم تارة يراد به الرجم الحسي وتارة يراد به الرجم المعنوي. فالرجم الحسي هو الرجم بالحجارة ونحوها وبالأشياء الصلبة قتلا وأحيانا يراد به الرجم المعنوي وهو الشتم الشتم والإيذاء وقد قيل في هذه الآية القولان، وقيل لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما. ولهذا قال ابن كثير يعني ما سنذكره عنه عند قراءة التفسير أنه يعم الأذى القولي والفعل، يعني لا تؤذوني بشيء، إني أعوذ بالله منكم من أن تؤذوني، إن لم تستجيبوا لي فاتركوني كما قال، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني اجعلوا اتركوني أنا لله وأنا أترككم لله حتى يقضي الله عز وجل بينه، أقل ما هنالك ألا تؤذوني. ولكنهم لم يستجيبوا لذلك وأرادوا قتله كما تقدم معنا في سورة غافر، ولذلك دعا عليهم كما سيأتي. قال المفسرون قال المفسرون وانتظرهم. نعم، ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، وموسى عليه السلام. قال موسى لفرعون وقومه اتركوا لي بني إسرائيل، يعني ادفعوهم إلي وأرسلوهم معي كما في الآيات الأخرى، فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيده، لأنه رسول الله عز وجل جميعا من صفاتهم الأمانة وأنهم لا يزيدون ولا ينقصون. قالوا من فوائد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات، دلالة على عظم قدره. قد قيل إنها سميت ليلة القدر لشرفها، أي ليلة الشرف. بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، ليهتدوا بها إلى المنهج، أو بالكتب وببعثة الرسل إلى المنهج القويم المسعد لهم في الدنيا والآخرة. رسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين عن قبضة المتكبرين، لأن الرسالات تمنع المستكبرين من ظلم المستضعفين إذا استقام الناس عليها. ثم قالوا وأن لا تتكبروا على الله بترك عبادته، هذا تفسير لتعلو، والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بحجة واضحة، هذا تفسير للسلطان المبين، وإني اعتصمت، هذا تفسير لعزته، بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة. وقلنا هذا أحد القولين، والقول الآخر بالشتم، ولهذا قال ابن كثير ما يعم القولين، فقال أن تصلوا أعوذ يعني من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. قالوا وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء. ولهذا قال ابن كثير أي لا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. قال تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. دعا أي موسى ربه، دعا الله عز وجل، وهذه ربوبية خاصة تقتضي النصرة والدفاع عنه والعناية به، أن هؤلاء قوم مجرمون. أن هؤلاء الإشارة إلى قوم فرعون، لا فرعون وقومه، قوم مجرمون آثمون خاطئون مصرون على كفرهم، ومع ذلك يريدون أن يقتلوا موسى أيضا، وقتلوا قوم موسى كما سبق. فأسري بعبادي ليلا، واستحيوا نساءهم أيضا، فأسري بعبادي، هذا في محذوف أي مقدر، أي فقيل له، قال الله عز وجل لموسى أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني انطلق بعبادي في الليل من غير أن يشعر بكم فرعون، لكن أخبره قال إنكم متبعون، يعني أخبر موسى من بادئ الأمر أن فرعون وقومه لن يتركوهم وسوف يتبعون، فاطمئن فإنك ناجٍ، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. يعني معروف أن موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر واتبعه فرعون، وقال قوم بعض يعني أو كثير من قوم موسى قال قوم موسى لموسى إنا مدرك، قالوا إيش، ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء. فقال موسى ثقة بالله عز وجل إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إليها أن يضرب بعصاك البحر، أوحى الله عز وجل إليها أن يضرب بهذه العصا التي هي مع موسى دائما وفيها من الآيات ما فيها من آيات هذه العصا، يعني العصا هذه كان فيها عدة آيات، منها أنها تحول إلى ثعبان مبين كما هو معروف، ومنها أنه ضرب بها البحر فانفلق. قال العلماء فلما تجاوز موسى إلى الطرف الآخر ودخل فرعون البحر، يعني أراد فرعون أن يدخل البحر، أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى بالعصا حتى يرجع فيمنع فرعون من إدراكه وإدراك أصحابه، فقال الله عز وجل له اترك البحر رهوا، يعني اتركه رهوا، هذه لفظة عجيبة وتكلم العلماء في معناها كثيرا، ومن أهم يعني من أهم الأقوال التي ذكروها على كثرة إما أنها بمعنى منفتحا أو بمعنى ساكنا، منفتحا أو ساكنا. وطمأنه الله عز وجل فقال له لا تخاف، كما في سورة طه، لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني إنك، وفي القراءة الأخرى لا تخف دركا، يعني قال له لا تخاف لن يدركوك. وفعلا دخل فرعون ومن معه في البحر ثم انطبق عليهم فأهلكهم أجمعين. ولهذا بشره الله عز وجل بهذا قبل حصوله بقول إنهم جند مغرقون، هذا تعليل لماذا أترك البحر رهوا، لأن هؤلاء جند فرعون وجنده جند مغرقون. قال المفسرون فأمر الله موسى أن يسري ويسري، يجوز لأنها قرأت فأسري وفسري، فهو ثلاثي سرى ورباعي أسرى، بقومه ليلا، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه، وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان. إذا فسروا رهوا بساكنا، وقلنا من معنيه أيضا منفتحا، وهو خلاصة المعنى أنه فيه هدوء وفيه كذا كما هو، يعني اتركه كما هو ساكنا منفتحا. ويقال أتى يمشي رهوا معناها مشيا على هيئته وعلى هيئته، كما كان فرعون، كما كان إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر، وحصل هذا وأهلك الله عز وجل فرعون ومن معه. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء كان لهم من السلطان ومن النعيم ما عندهم فلم يغني عنهم شيئا، فقال كم تركوا من جنات، كم هذه خبرية، يعني كثير كثير من جنات وعيون تركوها وراءهم وخلفوها وراءهم وأهلكوا في غداة واحدة هو وجنوده. وقد قال المفسرون ذكروا من الأخبار الإسرائيلية يقولون إنهم كانوا آلافا مؤلفة، حتى قيل إنه كان هو وجنده 600,000، والله أعلم بذلك، لكن المهم أنهم كانوا آلافا كثيرة وأهلكوا كلهم في غداة واحدة، أبيدت خضراؤهم، فتركوا وراءهم أملاكهم وأموالهم وزروعهم وما كانوا يتنعمون فيه من الدنيا، كم تركوا من جنات وساتين وعيون جارية بالماء، عيون ماء جارية، أنهار من النيل وغيره، وزروع عظيمة على هذه المياه الجارية، ومقام كريم ومساكن ومجالس حسنة وجميلة وأنيقة، ونعمة كانوا فيها فاكهين، وتنعم بالدنيا أنواع من أنواع اللذائذ الدنيوية والعيشة الناعمة التي كانوا فيها فاكهين ومتلذذين. كذلك أهلكناهم، وكما قلنا كما قصصنا عليكم، وأورثناها قوما آخرين. قوم آخرين هنا مجمل، وقد فسرها سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وقال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فنصرهم عليهم وأورثهم ديارهم. وكذلك فسر كذلك قال في سورة الشعراء وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن لطائف ما ذكر أهل التاريخ في ذلك أن بعض الخلفاء العباسيين، ومعروف أن الخلفاء العباسيين مقرهم وعاصمتهم هي بغداد أو العراق عموما، قبل أبي جعفر المنصور كانوا في العراق، ثم بنى أبو جعفر المنصور بغداد فصارت هي العاصمة، وبعضهم كان بمدينة يقال لها سرة من رأى، وهي التي يقال لها سامراء. فلما جاء واحد من الخلفاء العباسيين ولعله هارون الرشيد أو غيره زار مصر وهي ولاية من ولايات خلافته، فقال قبح الله فرعون، يفتخر بمصر بهذا ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكيف لو رأى العراق؟ يعني يقول العراق أجمل بكثير من مصر لأن فيها من الأرياف ومنها. فقال له عالم من علماء مصر، لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإن الله عز وجل يقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون. قال فما ظنك بأمر هذا بقيته؟ فأجازه يعني أعجب بكلامه، يعني يقول هذه البقية بعد التدمير، هذه البقية بعد التدمير. قال ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم على فرعون وقومه السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم تبكي عليهم السماء ولم تبكي عليهم الأرض. وهل السماء والأرض تبكي على أحد؟ نعم تبكي على أحد. جاء في الأخبار عن الصحابة وغيرهم أن كل مؤمن، ولعله جاء في حديث أيضا لكنه في ضعف، أن كل مؤمن له باب من السماء، في السماء يدخل منه عمله الصالح، فإذا مات بكى عليه بابه ويبكي عليه مصلاه الذي كان يصلي فيه ويسجد عليه، يعني بمعنى أنه لأنه كان مصلحا في الأرض بطاعة الله عز وجل. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى جنازة قال مستراح أو مستريح، مستريح أو مستراح منه. فقالوا يا رسول الله وما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يرتاح من نصب الدنيا وتعبها وكذا إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يرتاح منه العباد والبلاد وكذا لأنه كان يفسد، فيرتاح منه حتى البلاد وحتى الجمادات ترتاح من فجوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما كانوا منظرين يعني ما كانوا ممهلين، ما كانوا معطين فرصة أكثر من هذه، وقد أمهلهم الله عز وجل كثيرا. قال المفسرون فدعا موسى ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملأه، أو أن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب، فأمر الله وموسى عليه السلام دعا عليهم، وقد ذكر الله دعاءه في سورة يونس. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وقد قال بعض العلماء عن الأخبار الإسرائيلية إن بين دعوة موسى وإجابة دعوته قرابة 40 سنة، لهذا الإنسان لا يعجل، فالله عز وجل استجيب، هو قال قد أجيبت دعوتكما، لكن متى الله أعلم، تحققها عند الله على ما تقتضيه حكمته. فأمهل فرعون وقومه ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، والله أعلم. على كل حال موسى عليه السلام دعا على قومه كما أن نوحا دعا على قومه، فنوح وموسى هم يعني من أصحاب الغضب لله عز وجل، دعوا وصبروا وواظبوا ثم دعوا على أقوامهم. وأما إبراهيم وعيسى فهم يميلون إلى جانب العفو والصفح، ولهذا قال إبراهيم حتى لما تكلم عن من عبد الأصنام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذلك ولكن طبعا معروف أن الله لا يغفر الشرك، لكن إبراهيم حتى ولما جاءت الملائكة للعذاب بقوم لوط أيضا جادل فيه، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وكذلك عيسى لما ذكر الذين أشركوا فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يميل إلى الرحمة. وقال العلماء اجتمعا في أكمل وجه في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يميل إلى الرحمة والعفو كما سبق ذكر ذلك في مجلس سابق. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهو شديد العقاب، ورحمته سبقت غضبه، لكنه عزيز رحيم كما سيأتي، عزته برحمة ورحمته بعزة، لأن الرحمة إذا زادت فإنها أحيانا يعني إذا ما انضبطت بالعزة وبالحكمة فإنها أحيانا قد لا تكون هي الحكمة. ولهذا تجد الإنسان إذا كما يقولون في كما يقول الناس من أمن العقاب أساء الأدب. لذلك تجد الإنسان إذا كان لينا لينا زائدا مثلا فإن من تحت يدي يتفلتون، وإذا كان شديدا جدا فإنهم يكرهونه ويبغضونه. ولكن أحيانا وأحيانا هكذا تستقيم الأمور. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حيث الحزم فإنه يأخذ بالحزم، كما قالت عائشة إذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. فلا بد من التوازن في الأمور، لكن بعض الناس يغلب عليه هذا وبعض الناس يغلب عليه هذا. قال فدعا على قومه، دعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون ملأ قوم مجرمون يستحقون تعديل العذاب. نعم. فأمر الله تعالى موسى أن يسري بقومه ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم، وأمره إذا اجتاز البحر وهو هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان، إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين، تفسير لجنات، وعيون جارية، وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن. فسروا المقام الكريم بالمجلس الحسن، وقال ابن كثير المساكن الكريمة الأنيقة، مساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة، يعني عمم أكثر من المجلس، لأن يعني المجلس جزء من المسكن وجزء من الأماكن. وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين، يعني هناك فرق بين النعمة والنعمة. النعمة هي كل ما تنتفع به وكل إحسان، وأما النعمة فهي العيشة الرغدة الناعمة. فهؤلاء كانوا متنعمين وفاكهين، يعني متنعمين في هذه العيشة الناعمة السهلة، كانوا فيها متنعمين. هكذا حدث ما وصف لكم، هذا تفسير لكذلك، وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل كما في آية أخرى، لعل هذا لما قوي ملكهم مثلا. فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا. ثم قال الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل وخاتما لهذه القصة بأربع آيات قائلا ولقد نجينا بني إسرائيل وأنقذناهم وخلصناهم، بني إسرائيل بني يعقوب بقيادة موسى عليه السلام من العذاب المهين، خلصناهم من العذاب المذل لهم الذي كان يفعله فرعون، من فرعون خلصناهم من فرعون إنه كان عاليا مستكبرا. وانظر إلى ذكر العلو والاستكبار أيضا هنا، وكيف كانت عاقبته بإذلال الله له، حيث افتخر بالأنهار هذه وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الماء من فوقه والعياذ بالله وأذله بما افتخر به. من المسرفين على أنفسهم، المتجاوزين الحد في الطغيان، طغاة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل وأذلهم. وفي قراءة أخرى من فرعون، يعني تفخيم لشأنه، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ويعني أنه كان عظيم الاستكبار وعظيم الملك، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل وتبره تتبيرا. ولقد اخترناهم، الضمير يرجع إلى بني إسرائيل، والاختيار هو يعني اصطفاء أحسن الأمرين، أحسن الأمور، مأخذ من الخيار ومن الخير، يعني أفضل الأفضل. وكذلك الاصطفاء معناه أخذ صفوة الشيء، والاختيار معناه أخذ خيرة الشيء وأفضله، معناه أن الله عز وجل اختار بني إسرائيل وفضلهم كما قال في الآية الأخرى، وستأتي معنا إن شاء الله أنه قال وفضلناهم على العالمين. قال على علم، على علم منا بذلك باختيارهم لما فيهم من الصالحين والأنبياء، على العالمين، على عالمي العالمين يعني على الخلق، لكن المقصود به على عالمي زمانهم، على عالمي زمانهم. وإلا فمعروف أن الأمة المحمدية هي أكرم الأمم على الله عز وجل مطلقا، كنتم خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل في العنوان، وإنما المقصود عالمي زمانه. طيب، وآتيناهم من الآيات، لأن العالم في ذاك الزمن فيه أمم كثيرة جدا، لكن الله عز وجل اختار بني إسرائيل وفضلهم على جميع من في الأرض في ذلك الوقت. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، وآتيناهم آيات وحجج وبراهين فيها بلاء مبين. قيل البلاء المبين معناه فيها نعمة ظاهرة كما ذكروا هنا، وقيل يعني أنه إيش، ابتلاهم بالخير والشدة معا، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع. قال المفسرون: ولقد أنقذنا بني إسرائيل، هذا تفسير للتنجية، من العذاب المهين المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبنائهم ويستحيون نسائهم. هذا تفسير للعذاب المهين، كانوا يقتلون الأبناء ويذبحونهم ويستحيون النساء، يتركونهن حيات للخدمة إهانة لهم. وأنقذناهم من عذاب فرعون إنه كان عاليا مستكبرا، من المسرفين، من المتجاوزين لأمر الله ودينه. ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم زمانهم لكثرة أنبيائهم، وأعطيناهم من الدلائل والبراهين، وأعطيناهم من الآيات من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى، ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة لهم، نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما من النعم التي أنعم بها عليهم. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر المستكبرين المنكرين البعث، فقال: إن هؤلاء ليقولون، إن هؤلاء المشركين ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. ليس إن هنا نافية، قلنا قاعدة إن إذا جاء بعدها إلا فهي نافية، معناها ليست هي إلا موتتنا الأولى، ليس لنا موتة إلا الموتة الأولى فقط، وليس هناك بعث ولا نشور. ولذا قال: وما نحن بمنشرين، ويعني وما نحن بمبعوثين بعد الموت، وما نحن بمحيين بعد الموت. الإنشار والنشر هو الإحياء بعد، والنشور هو الإحياء بعد الموت. وأصله قيل أصله من نشر الثوب المطوي، نشر الثوب المطوي، بمعنى ليس هناك بعث ولا نشور ولا قيامة. وما احتجوا إلا بحجة باطلة داحضة، فقالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتونا بآبائنا الآن إن كنتم صادقين أن هناك بعث. هل هناك تلازم بين كونه الآن وبين كونه يحصل أو لا يحصل؟ طبعا لا، هذا تلازم باطل، بل هو يحصل في الزمن الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الله عز وجل قد أهلك الأمم التي أعظم منهم لما أصروا على كفرهم وإنكارهم للإيمان والتوحيد والبعث ورسالات الرسل. فقال: أهم هؤلاء المشركون خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ تبع هو اسم جنس لمن ملك حمير. حمير قبيلة من القبائل اليمنية المشهورة القوية، كانوا يملكون اليمن، فمن ملك منهم يقال له تبع. وحمير هذه قبيلة من أشهر قبائل سبأ، فسبأ المذكورون في سورة سبأ هي مملكة في اليمن، وهي التي كان فيها بلقيس، ويقال بلقيس بفتح الباء وكسرها، ملكتهم التي كانت في ذلك في وقت ما كانت تملكهم في وقت ما، وأما هذا وقت آخر كان فيه ملك يقال له تبع. قال ابن كثير: تبع هذا هو تبع الأوسط، لأنه هناك عدة تبابعة. قال: تبع هذا هو تبع الأوسط، وهو أسعد أبو كريب ابن ملكي كرب، ابن ملكي كرب يعني مثل معدي كرب لكن بملك، ملكي كرب اليماني. واستظهر أنه كان كافرا ثم أسلم، ولذا نهي عن سبه، وجاءت فيها حديث أثر. اختلفت الأحاديث في تبع هذا، فجاء في بعض الأحاديث أنه قال: لا أدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أتبع كان لعينا أم لا، وفي لفظ كان نبيا أو لا، يعني ما أدري شأنه هل هو كافر أو مسلم، لأن الله عز وجل دائما إذا ذكره يذم قومه ولا يذمه هو، كما ورد عن عائشة قالت: لا تسبوا تبعا فإن الله ذمه، أو عن غيرها أنه قال: لا تسبوا تبعا فإن الله ذم قومه ولم يذمه هو. وقد جاء عند أهل التاريخ أن تبعا هذا كان رجلا كافرا، وكان ملكا عظيما في من ملوك اليمن، وخرج من اليمن وغزا مناطق أو يعني بلادا شاسعة جدا ضمها لملكه، ثم لما جاء راجعا، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، وقد ذكره من قبله، ونقل أن ابن إسحاق ذكر هذا الخبر في سيرته أيضا، أنه كان ملكا عظيما، ولما جاء راجعا إلى بلاده مر بالمدينة فحارب أهلها، فكان أهلها يحاربونه بالنهار ويقرونه بالليل، يعني يضيفونه ويكرمونه، فاستحيا منهم وأخذ منهم حبرين من أهل من اليهود ذهبا معه وأقنعاه كأنه باليهودية وكذا. وكان طبعا ذلك الوقت اليهودية هي الدين الحق، لأنه ما كان هذا الكلام قبل مبعث عيسى عليه السلام، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قديم يعني. فمر بمكة أيضا، ومعروف أن مكة وهو راجع إلى اليمن جنوب المدينة، فأراد أيضا أن يتعرض للبيت فنهياه عن ذلك وقال له يعني هذا البيت بيت عظيم، وأيضا نهياه عن المدينة قالوا هذا مهاجر نبي يبعث في آخر الزمان، ونهياه عن مكة أيضا وقالوا هذا أيضا من بلد ذلك النبي وكذا، بل هو بيت الله، فأكرمه ونحر عنده وكذا، ثم ذهب إلى اليمن. وقد جاء أنه يعني كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بما سمع من أخبار أهل الكتاب، وأنه استودع كتابا فيه بعض أشعاره، وقد ويمكن أن يرجع إلى ابن كثير فقد ذكر طرفا من أخباره هناك، وأنه واستظهر أنه كان في الأول الأمر كافرا ثم أسلم بمعنى الإسلام العام، وهو الدخول في دين موسى عليه السلام، فجميع الأنبياء كانوا على الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد واتباع ما أنزل الله عز وجل، فأسلم في ذلك الوقت وكان وجاء إلى اليمن وجاء باليهودية إلى اليمن، حتى قيل إن أهلها كانوا أهل أوثان فرفضوا اليهودية في أول الأمر، فتحاكموا إلى نار عندهم ومعه الحبران فتباهلوا وتلاعنوا، فجاءت النار فأحرقت المشركين وتركت هذين الحبرين، وبهذا اقتنع أهل اليمن باليهودية ودخلوا فيها أفواجا وجماعات. وقد نظم بعضهم هذا المعنى بقوله أفشى اليهودية في أرض اليمن حبراني من يهود أو ضحى السنن الطريق لتبع المسلم أو هو نبي إذ نهياه عن مهاجر النبي ومر بالكعبة ومر بالبيت وعنه نهياه إذ رجلان منه ذيل أغرياه فكع عنه وكساه ونحر عنه الألوف والصنائع نشر وإذ أتى بدينه أهل اليمن ردوه منكرين دينه الحسن ثم تحاكموا لنار عندهم فسالمته وأجادت حقهم. وقد ذكر هذه القصة ابن كثير في تفسيره، يمكن أن يرجع بأبسط من هذا. وعلى هذا فتبع هذا قيل إنه يتوقف فيه هل هو كان كافرا أو مسلما، وقيل كان كافرا ثم أسلم، والله عز وجل إنما ذم قومه ولم يذمه هو على ما ذكروا، والله أعلم. وقد يكون قوم تبع والذين من قبلهم من الأقوام مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام الذين قص الله عز وجل خبرهم في غير ما موضع من كتابه أنه أهلكهم، لذلك قال أهلكناهم، كل هؤلاء الأمم أهلكناها، إنهم كانوا مجرمين وكانوا أشد منعة من هؤلاء فأخذناهم بجرمهم وأهلكناهم، فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. قال المفسرون إن هؤلاء المشركين المكذبين لا يقولون منكرين للبعث ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بمنشرين بمبعوثين بعد هذه الموتة، فأتي يا محمد أنت ومن معك صلى الله عليه وسلم من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء، أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة، هذا تفسير لخير، خير يعني أحسن وأفضل، لكن في ماذا؟ في القوة والمنعة، أم قوم تبع الذي هو ملك من ملوك حمير من سبأ، حمير من القبائل القحطانية السبائية، يعني من قوم قحطان لأن العرب قحطان وعدنان، فهؤلاء من قحطان، فيقول هؤلاء كفار عدنان، هؤلاء فليحذروا أن يصيبهم كما أصاب كفار قحطان الفرع الآخر من العرب، العرب العاربة، أم قوم تبع والذين من قبله مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين. ثم بيّن الله عز وجل أن القول بإنكار البعث ينافي حكمة الله عز وجل، فكيف يخلق الله عز وجل هذا الخلق العظيم ثم إلى تراب ولا جزاء ولا حساب، هذا ظلم وهذا أحسن، ثم يسوي الله بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هل نحن خلقناهما للعب والعبث؟ ما الفائدة إذن من خلقه؟ بل ما خلقناهما إلا لحكمة عظيمة ولتجازى كل نفس كما سيأتي في سورة. وهذه الحكمة أجملها هنا وسيفسرها في السورة التي بعدها وهي سورة الجاثية إن شاء الله. ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق العظيم والحكمة البالغة، لتجزى كل نفس بما كسبت، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون هذا لأنهم جهال بالله وبما أنزل على رسل. قال المفسرون: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها، ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون. من فوائد الآيات وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوه، كما فعل موسى عليه السلام، مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها، كما دعا موسى على هؤلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض الكفار فنهاه الله عز وجل وقال: ليس لك من الأمر شيء. وهذا معناه أننا لا ندعو على، لا يعني يلزم أن ندعو على عيان الكفار، لا نقول أهلك فلان ابن فلان مثلا، إلا باستثناء نقول اللهم اهديه أو اقسمه، أو نقول مثلا اللهم أبعد شره عن المسلمين، لأنه قد يهدى والله عز وجل قال أو يعذبهم أو يتوب عليهم، وفعلا تاب على كثير منهم فأصبحوا من أهل الإسلام وحسن إسلامه. ولكن يعني يدعى على من صدع، اللهم مثلا قاتل، اللهم مثلا أهلك الكفار الذين يفعلون والذين يعذبون المسلمين وما إلى ذلك بالأوصاف. أما الأعيان فلعل الأولى والله أعلم أن يتوقف عن ذلك، لا سيما إذا كان هناك، يعني أن الله الإنسان لا يعلم من الذي يهديه الله عز وجل. الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله خلاف المؤمن كما سبق. خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون المائلون عن الحق، الذين يظنون أن كما يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ما في شيء، بس أجيال بعد أجيال إلى ما لا نهاية. هؤلاء لا، جهال بالله عز وجل بأمره وبما أنزل على رسله وحذر به الناس، وسوف يعلمون غداة تنزل بهم الملائكة ما كانوا ينكرون. ثم قال تعالى لما ذكر إجمالا أنه لا بد من جزاء وحساب، بدأ في تفصيل هذا الجزاء والحساب تفصيلي. إن يوم الفصل، يوم الحكم بين الرسل وأممهم وبين الكفار الذين أنكروا ما كان بعث الله عز وجل به الرسل. ميقاتهم، الميقات مأخذ من الوقت وهو الحد، يعني هو موعدهم أجمعين، سيجمعون في هذا اليوم ويحاسبون. يوم ذلك اليوم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يغني نصير عن نصيره شيئا، ولا قريب عن قريبه شيئا، ولا هم ينصرون، لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا من الله عز وجل إلا من رحم الله، إلا الذين وفقهم الله عز وجل لطاعته، فهم الذين ينتفعون بما وفقهم الله إليه من الإيمان والعمل الصالح. فالناس كلهم هلك إلا من وفقه الله عز وجل للإيمان والعمل الصالح، فكن منهم يا عبد الله، إذا أردت أن تنجو فعليك بذلك، لا تجامل أحدا في نفسك. هذا الذي ينصحك اليوم يقول: يا أخي لا، الأمر سهل واترك كذا، والدنيا أهم شيء، النجاح الأكاديمي والدنيوي، سوف يعرف إذا انفطرت السماء وتزلزلت الأرض وانهدت الجبال واشتعل البحر، ويعني أتى الله عز وجل وملائكته ونصبت الموازين وطارت الكتب، هل سيغني عنك شيئا؟ هل سينفعك شيئا؟ لا والله. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك، لا يغني عنك قريب، لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون، لا ناصر لك ذلك اليوم، ولا قريب لك ينفعك في ذلك اليوم. فقدم لنفسك، كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه هو العزيز الرحيم، إن الله عز وجل هو العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمن. قال العلماء: اجتماع الاسمين يورث كمالا ثالثا، أو يؤدي إلى كمال ثالث، في كمال ثالث زائد على كمال الاسمين. فعزته مقرونة برحمة، لأن بعض الناس يعز عزة يقهر الناس ويظلمهم، أما الله عز وجل فعزته برحمة ورحمته بعزة، وليس يرحم كالرحماء الذين رحمتهم زائدة عن الحد بحيث تنقلب إلى ضعف وخور، لا، بل رحمته بعزة وعزته برحمة سبحانه وتعالى. إن شجرة الزقوم، ثم انتقل يتكلم عن عذاب هؤلاء المستكبرين الذين استكبروا على الله ورسله يوم القيامة. لكن قبل ذلك قال المفسرون: إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه، يوم لا ينفع قريب قريبة ولا صديق صديقة ولا هم يمنعون من عذاب الله، لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع الدعاء إلا من رحمه الله من الناس، فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح بفضل الله عز وجل. إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بمن تاب من عباده. ثم ذكر من مظاهر عزته وانتقامه من أعدائه، الآن هو قال العزيز الرحيم، فذكر مظهر عزته بانتقام من أعدائه، ثم على نفس الترتيب ذكر من مظاهر رحمته رحمته بأوليائه. فبدأ بالعزة والانتقام من هؤلاء المستكبرين الذين هددهم السياق القرآني في هذه السورة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم، شجرة، قال لا، شجرة الزقوم وهي شجرة في النار، وصفها الله عز وجل في سورة الصافات فقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تخيل ثمار، ثمارها تشبه الشياطين، كيف نحن لم نرى الشياطين، لكن كل إنسان يعرف أن وجه الشيطان كيف سيكون، يضرب به المثل في القتل، هذا هو شكله، ومر وينشب في الحلق، وطعاما كما قال الله عز وجل في سورة المزمل، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ينشب في الحلق. والله عز وجل ذكر أن أهل الكتاب بالنسبة لطعام أن أهل النار عفوا طعامهم ثلاثة، ذكر ثلاث أشياء من طعام أهل النار، وهي الزقوم كما ذكره هنا وذكره في سورة الصفات وفي غير هذين الموضعين، وذكر أيضا الضريع كما في سورة الغاشية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو الشوك الذي ينشب في الحلق، نوع من أنواع الأعشاب الشائكة، وطبعا ليس الذي في النار مثل الذي في الدنيا، لكن المعروف أنه شيء يابس فيه شوك ينشب في الحلق. وذكر الغسلين أيضا كما قال الله عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين أيضا قال قيل هو مأخذ من الغسالة، بمعنى أنه غسالة لحومهم ودمائهم وصديدهم وما إلى ذلك، والعياذ بالله. هذا هو العذاب. إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في نعم طعام الأثيم، هي الطعام للأثيم، للآثم، الآثم في قوله وفي فعله وفي اعتقاده، كالمهل يغلي في البطون، يعني مع فظاعة طعمها وشناعتها هي حارة جدا لأنها في النار، فتغلي في بطن الكافر إذا أكلها، هو جائع جدا، إذا أراد أن يأكل لا يجد إلا هذا الأكل، وإذا أراد أن يشرب لا يجد إلا الغساق والحميم وما إلى ذلك، والعياذ بالله. فالمهل فهو يغلي في بطنه كالمهل، والمهل قيل هو المعدن الذائب، مثلا النحاس الذائب أو الرصاص الذائب وما إلى ذلك، وقيل هو دردي الزيت عكر الزيت المغلي، الزيت يكون في آخره شيء، قال بعض المفسرين وهو أشد الاشتعال، أشد الاشتعال والعياذ بالله، يغلي في بطنه غليانا كغلي الحميم، كغلي الماء الموقد عليه الحرارة، غاية في الحرارة، هذا هو طعامه وهذا هو شرابه والعياذ بالله. وذكر الله عز وجل في سورة الصفات أن له شوبا من حميم، يعني يخلط بماء غاية في الحرارة يقطع الأمعاء، كما قال الله عز وجل في سورة القتال التي يقال لها أيضا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ماء حميما فقطع أمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم حتى قيل إنها تخرج من دبره، والعياذ بالله. عليكم يا أخوة، هل هذا العذاب يستحق أن يجامل الإنسان، أن يعرض الإنسان نفسه له مجاملة لأحد؟ أليست هذه هي القضية؟ ما الفائدة لو نجحت كل نجاح، نجحت في جانب المال، في جانب العمل، في جانب الاجتماعي، في الزواج، في كذا، وأنت مسيء فيما بينك وبين الله عز وجل، ثم عوقبت بهذا العقاب الشنيع وهذا العذاب الفظيع، ماذا تستفيد؟ إذن اجعل هذه هي قضيتك، لا تتزحزح عنها يمنى ولا يسرى، لا يغرن، ولذلك الله عز وجل حذرنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إياك والدنيا والشيطان يزينان لك، الدنيا تتزين لك والشيطان يزين لك الباطل، لا تأخذ شياطين الإنس والجن، لا تسمع لأحد يأمرك بمخالفة الله، استقم، والله هذا الأمر هو الذي لا يحتمل مجازفة ولا مخاطرة أبدا، بعض الناس يتكل على رحمة الله ويقول لا ما في إشكال وكذا. الآن لو قيل لك ما في إشكال، اذهب إلى كورونا واحضن كل المرضى، وإن تسهل فسيأتي، لن يأتيك العذاب، هل العاقل يقول هذا؟ لماذا نخاطر في أمر الآخر ولا نخاطر في أمر الدنيا؟ هذا لضعف الإيمان. تجد الإنسان في أمر الدنيا يأخذ بالأحوط والحزم، ولا بد أن نكون دقيقين، ولا بد أن، وأما في الآخرة ما في مشكلة، كله سهل، وكل هذا من خداع الشيطان ومن ضعف الإيمان. قال: إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله عز وجل، ولما ذكر الله عز وجل افتراق الناس، لما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء، فقال: إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام ذي الإثم العظيم، وهو الكافر، يأكل من ثمرها الخبيث. الكافر هو المعذب الأعظم طبعا، ودون ذلك عذاب من قدر الله دخوله العذاب من المسلمين، لكن المسلم لا يخلد في النار، ولكن لحظة واحدة في النار تنسي الإنسان كل ما مر عليه من قبل، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته، كغلي الماء المتناهي في الحرارة، هذا أكله. ثم ماذا يكون؟ خذوه أيها الملائكة، أيها الزبانية، خزنة الجنة، خزنة النار، اسحبوه، فاعتلوه، اسحبوه وجروه إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار والعياذ بالله المشتعلة المحرقة، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم أذلوه وصبوا فوق رأسه الماء البالغ في الحرارة. الماء الآن لو وضع على النار ولو يعني 10 دقائق ثم صب على إنسان لأحرق جلده، فكيف إذا كانت هذه النار المشتعلة دائما وهي 70 ضعفا مثل ما، كيف سيكون حميمها؟ ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الإنسان إذا أراد أن يشرب منه سال وجهه فيه قبل أن يشربه والعياذ بالله. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، هذا يذكر الله لنا تحذيرا، ثم نحن لا نعبأ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يصبونه صبا من فوق رأسه والعياذ بالله. وقد جاء في بعض الأخبار أنهم يضربون رأسه بمقمعة فتنفتح رأسه فيصبون الحميم داخله حتى يذوب إلى كعبيه. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن أنت كنت تتكبر في الدنيا تهكما به، ذق هذا العذاب. إنك أنت العزيز، أنت الذي كنت تمشي في الدنيا ثانيا عطفيك وترى أنه ليس على الأرض مثلك، ترى نفسك عزيزا وترى نفسك كريما وأنه ليس، لا يوجد مثلك، وتتكبر على المؤمنين وتتكبر على الله وترى أنه ما هؤلاء، من هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يعرفون، نحن ونحن ونحن. ادفع الثمن الآن، ذق إنك أنت العزيز، إنك أنت الكريم، أي أنك أنت المهين وإنك أنت الحقير، استهزاء به يقولون هذا، ألست كنت ترى نفسك أنت العزيز الكريم؟ الآن ذق من عذابي الذي كنت تنكره. ولهذا قال: إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا الذي كنت تشك فيه قديما وتقول لا عذاب ولا قيامة، إيش هذه الخرافات، هذه أساطير الأولين، الآن باشرها، أنت تحترق، كل سنتيمتر من جسمك يحترق نارا، هل هذا حق أو لا؟ كما قال الله عز وجل في سورة الطور: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، والعياذ بالله، عياذا بالله من ذلك. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما هدده ذات مرة: لا تستطيع لي أنت ولا صاحبك شيئا، الظاهر أنه يقصد الله عز وجل والعياذ بالله، إني أنا العزيز الكريم، ليس في بطحاء مكة عز مني، فيذله الله. ولكن كما قال ابن كثير ليست الآية مختصة بأبي جهل، بل كل من كان مثله فهو مثل. قالوا ويقال لزبانية النار، خزنتها والذين عليها من الملائكة: خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب، ويقال له تهكما: ذق هذا العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك، الكريم في قومك. إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه، تمترون أي تشكون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته. ثم لما ذكر الأشقياء ذكر حال السعداء، لما ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء، ويا له من حال: إن المتقين في مقام أمين. الله أكبر، هذا الخوف والعذاب هم في مأمن منه وبعد عنه. إن المتقين في مقام مكان أمين، آمن بعيد عن هذا. انظر إلى يعني حسن الدخول من العذاب إلى النعيم. فدخل من مدخل أن هناك قوما آخرين اتقوا الله وخافوه واستقاموا ولم يستهينوا بأمره في الدنيا، وحدوه وخافوه وعاخذوا الدين بجد وبحزم، وجعلوه هي قضية حياتهم، يبتعدون عن الحرام ويفعلون الواجبات ويسارعون في الخيرات. هؤلاء في مقام أمين، آمن من هذا العذاب الشنيع الذي ذكر قبله. أين هم؟ ففسر هذا المقام الأمين. انظر إلى جمال التفصيل بعد الإبهام، يا لبلاغة القرآن. في جنات وعيون، في بساتين خضراء واسعة شاسعة جميلة تسر الناظر، وعيون جارية وأنهار تجري لهم بين أيديهم وتحت قصورهم وأشجارهم. هذا هو المكان. ثم ما هو اللباس؟ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. لباسهم سندس وإستبرق، أخضران جميلان. السندس والإستبرق نوعان من أنواع الحرير، أحدهما ما رق والآخر ما غلظ من الديباج والحرير، فإنهم تنزهوا عنه في الدنيا رجالهم ورخص لنسائهم فليتنعموا به حينئذ. متقابلين متكئين مسرورين مرتاحين، كل واحد يكلم الآخر في أنس وسرور وحبور، لا يعطي أحد الآخر قفاء. هذا معنى متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا، وجوههم في وجوه بعض، يتحدثون مسرورين. طيب، هذا هو اللباس. فماذا عن المناكح والنساء؟ كذلك وزوجناهم، يعني قرنا كل واحد منهم بحور عين. حور جمع حوراء، وعين جمع عيناء. العيناء هي واسعة العين، والحوراء هي شديدة بياض العين وسوادها، يعني غاية في الحسن والجمال، كأنهن الياقوت والمرجان. إذن هذا ما يتعلق بالنساء. فماذا عن الطعام وعن الخدمة؟ يدعون فيها، يدعون يطلبون، لا يتحركون ليأتوا به اشتري من هنا واشتري من هنا، كما في الدنيا يعطون قائمة طويلة وتأتي تشتري، لا، يأتيك المكان إلى عندك، أنت تطلب فقط، أنت ما عليك إلا أن تطلب. فيأتيك من الولدان المخلدون الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، غاية في الجمال والإشراق والبهاء. هؤلاء مخلدون في هذه الحالة، لا يكبرون ولا يشيبون، وإنما من أجل خدمتك فقط يأتون ويدعون، تدعون فيها، لأن من تمام الخدمة أن يخدمك، تخدمك وجوه تستبشر بها وتستأنس بها وتستنير بها إذا دخلت عليك. يأتوك بكل فاكهة، ليس بفاكهة واحدة نوع أو نوعين، بكل فاكهة من فواكه لم تسمع بها من قبل ولم ترى لها مثيلا، وتأتيك كل مرة بطعم مختلف، وأتوا به متشابهة. قال العلماء كل مرة يأتيه نفس الشكل فإذا به طعم مختلف عن الطعم الذي قبله. الله أكبر. وهم مع ذلك آمنين، في أمن تام، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يقولون كم بقي في المخزن أيها الخادم، ما في مخازن وليس هناك حد، كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا هي تنقطع ولا هي يمنعون عنها، بل هي مفتوحة دائما، لا يذوقون فيها الموت. ثم مع ذلك هل هذا النعيم ربما ينقطع؟ أبدا، لا يذوقون فيها الموت، ليس هناك موت، ليس هناك انقطاع، بل هو خلود دائم، إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا وليس في الجنة، أما الجنة فلا موت فيها، حتى قال العلماء إنه لا نوم فيها، لأن النوم أخو الموت، جاء في الحديث هذا سنذكره إن شاء الله. إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، هذا استثناء منقطع، يعني هذا تأكيد، إن كان موت فهو الموتة الأولى، وأما الجنة فلا موت فيها، دائم في خلود دائم. ومن تمام الله عز وجل تمام نعمة الله عليهم أن حقق لهم هذا المطلوب العظيم ونجاهم من المرهوب أيضا ووقاهم عذاب الجحيم، آمنون من سخط الله عز وجل. ولهذا قال يا أهل الجنة ألا أعطيكم أفضل مما أنتم؟ قالوا وما أفضل يا ربنا وقد بيضت وجوهنا وكذا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة التي هم فيها، وأكبر أيضا من الجنة رؤيته وسماع كلامه جل وعلا. هل الدنيا تستحق أن نضيع من أجل هذا النعيم أو أن ننقص منه أو أن نعرضه لتهديد أو تأخير؟ أو هل هذا يقول به عاقل يؤمن بهذا، يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا لا يقوله إلا شخص ضعف يقينه وإيمان. فضلا من ربك وكرما منه سبحانه وتعالى، فهو الذي وفقهم لهذا العمل، ثم هو الذي منع عليه بالعمل. يا رب، يا له من رب ما أكرمه. من الذي وفق للعمل؟ الله. من الذي ثبت على هذا العمل؟ الله. من الذي أماتهم وثبتهم إلى أن ماتوا على هذا؟ الله عز وجل. من الذي أكرمهم وجازاهم على هذا العمل؟ الله، مع أنه هو الذي وفق إليه ابتداء. ما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى. ذلك هو الفوز العظيم. والله وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ ليس الفوز شهادة، وليس الفوز منصبا، وليس الفوز جاها ولا زوجا ولا ولدا ولا كأسا ولا شيئا ولا مطعما ولا مشربا في هذه الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة، وإنما ذلك هو الفوز العظيم. فاعمل يا عبد الله ويا أمة الله، اعملوا لهذا الفوز العظيم، فوالله وتالله وبالله إنه لا يعادله فوز ولا يدانيه ولا يقاربه. قال المفسرون إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع قريبا من 10 أنواع من النعيم، منها الأول الأمن، والثاني حسن المناظر وبهجتها، الثالث الماء الجاري، الرابع لباس الحرير بنوعيه، الخامس الراحة وتبادل الحديث والأنس، السادس لذة المناكح والنساء بالتزويج بالحور العين، السابع خدمة الولدان المخلدين لهم الذين هم كأنهم لؤلؤ منثور، الثامن لأنه وهذا إليه الإشارة بقوله يدعون يعني يطلبون، إذن لابد من يستجيب لهم في هذا، وقد ذكره الله عز وجل في غير هذا الموضع بصرح به في مواضع أخرى. الثامن تفكههم بالفواكه اللذيذة الشهية، التاسع خلودهم وابتعاد الموت عنهم واستمرار لذاتهم، العاشر نجاتهم من المرهوب والعذاب الأليم. فعلا إن هذا هو الفوز العظيم. الله أكبر. هذا مقطع يسير في ذكر لهذه الجنة العظيمة. قال إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم، في بساتين وعيون جارية يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة، ديباج نوع من الحرير، يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحد قف الآخر، كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء جمع حسناء يعني الجميلات، واسعات الأعين هذا عين مع شدة بياضها وشدة سوادها. نعم، يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها ومن مضارها، خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار تفضلا وإحسانا من ربك بهم. ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم النار هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي لا يقاربه فوز. إي والله، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم من الله عز وجل على هؤلاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى أنها رحمة في بداية السورة، فقال رحمة من ربك، فقال فإنما يسرناه وسهلناه لهؤلاء بلسانك وبلغتك الواضحة الجلية لعلهم يتذكرون ويتعظون ويرجعون إلى الله، فإن أعرضوا فارتقب ما سيحل بهم. وهذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وهزيمة الأعداء. إنهم أيضا مرتقبون وسيعلمون من الذي سينصر من قبل الله تعالى. قال المفسرون فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي. قال ابن كثير في هذا الموضع الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها، كأنه أخذه يعني حب اللغة العربية فعبر بهذه التعبير اللطيفة أيها الرسول لعلهم يتعظون فانتظر نصرك وهلاكهم، إنهم منتظرون هلاكك ولن يروه إلا بعد أن يقر الله عز وجل عينه من أعدائه. ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم كما يموت غيره وهو منتصر عزيز ظاهر على من نوى. من فوائد الآيات الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر معنوي، لأنه هذا العذاب العظيم ثم قيل له ذق إنك أنت، هذا عذاب معنوي توبيخ. الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة، إيه والله هذا أعظم فوز، وهذا الذي ينبغي أن نهتم به نحن وأبناؤنا وزوجاتنا ونقيم الحياة عليها، وهذا هو الهدف الأعظم. ليس كما يفعل الناس الآن أنه يأتي في آخر القائمة، لا، إلا من رحم الله. تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده، إنما يسرناه، وقد قال الله عز وجل في سورة القمر لقد يسرناه للذكر فهل من مدكر. ثم نأخذ ما تيسر من هذه السورة، سورة الجاثية العظيمة، وهي من آل حاميم أيضا، وهي قبل الأخيرة من آل حاميم، وقيل موضوعها علاج الاستكبار والهوى أيضا. يعني هذه الحواميم كثير منها في معالجة موانع قبول الإنسان للحق. قال الله عز وجل فيها، ولذلك قال المفسرون أنها سورة الجاثية مكية، ويقال لها أيضا سورة الشريعة، قال لهذه السورة سورة الشريعة لأنها ذكرت فيها كلمة الشريعة، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر، حتى الشاطبي غيره يسمونها سورة الشريعة. إذا قيل لك سورة الشريعة فهي سورة الجاثية مكية. من مقاصد السورة معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة، هذا من مقاصد السورة ومحور من محاورها الواضح. يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، وقد سبق الكلام عن هذه الحروف المقطعة، وأن من أشهر الأقوال فيها أنها لها مغزى ولها معنى لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما مغزاها فهي التحدي بالقرآن، ولهذا غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن، حاميم ثم تجد بعدها ذكر القرآن، وكذلك ألف لام ميم تجد بعدها ذكر القرآن غالبا، إلا ما ندر مثل سورتي العنكبوت والروم، وأيضا فيهما إشارة من طرف خفي تنزل، ولهذا هنا أيضا ذكر القرآن بعدها، يعني القرآن متكون من هذه الحروف وأنتم عجزتم عن معارضته، ولا معنى لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبعض العلماء يرون أن لها معنى معروفا، وذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم في أول الحواميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لذلك ذكر القرآن بعدها على ما هو الغالب. هذا الكتاب، هذا القرآن، تنزيل الكتاب من الله عز وجل. هذا الكتاب، هذا تنزيل الكتاب، أو يحتاج إلى مراجعة إعرابه. تنزيل الكتاب يعني القرآن من الله العزيز الحكيم، نعم، يعني هو من الله بعزته وحكمته أنزل هذا القرآن. إن في السماوات والأرض لآيات، ثم ذكر بعد آياته الشرعية ذكر آياته الكونية. قد ذكرنا أن الله عز وجل آياته نوعان، شرعية وهي المتلوة المنزلة على الرسل، وكونية وهي مشاهدة في المبثوثة في الكون. فذكر الآيات الكونية وذكر تأييد الآيات الشرعية الكونية لما في الآيات الشرعية. وقد ذكرنا أيضا أن آيات الله الكونية نوعان، أفقية ونفسية، وقد ذكر النوعين هنا كما في مواطن كثيرة من القرآن. الأفقية هي التي في الآفاق، والنفسية هي التي في خلق الإنسان نفسه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في عظمهما واتساعهما واتساق ما فيهما وانتظام ما المصالح فيهما وجمالهما وحسنهما إلى غير ذلك، للمؤمنين ليس لكل أحد، لأنهم الذين ينتفعون بآيات الله. وفي خلقكم وما يبث من ذلك، وفي خلقكم هذا آيات نفسية في خلق بني آدم، كيف أن كل عضو منه في مكانه، وكيف هي أحسن تهيئة وعدلت خلقته، وما يبث من دابة وما ينشر من الدواب في جميع الكون على اختلاف أنواعها، من الطيور وفي البر والبحر، من الطيور والأسماك والوحوش والأنعام والحشرات وغير ذلك، أنواع كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. آيات لقوم يوقنون، آيات لكن وعلامات ودلالات وبراهين على قدرة الله وعلى توحيد الله وعلى عظمة الله وعلى أن هذا الخلق ليس عبثا، ولا بد أن يكون لحكمة عظيمة تناسب حكمة هذا الخلاق العظيم. لكن من الذي ينتفع بها؟ لقوم يوقنون، لأهل اليقين بالله الذين اطمأنت قلوبهم وخشعت هم الذي، أما أهل الاستكبار فلا تنفعهم كل آية. واختلاف الليل والنهار يعني وتعاقب الليل اختلاف الليل والنهار المشهور من معاني اختلاف الليل والنهار التعاقب. اختلف عند العرب مثلا تقول اختلفت إلى فلان يعني كررت الذهاب إليه، فاختلافهما معناه أن يذهب هذا ويجيء هذا واختلاف هذا ويجيء هذا. لا يدخل الليل على النهار في سلطانه ولا العكس، ولا يذهب أحدهما ولا يأتي الآخر، بل هما متعاقبان تعاقبهما. وقيل اختلافهما بالطول والقصر والظلمة والضياء وغير ذلك من أوصافهما، حكى هذا القول القرطبي في هذه الكلمة في سورة البقرة. وما أنزل الله من السماء من رزق، الرزق هنا مقصود به المطر، سماه رزقا لأن به يكون الرزق. وما أنزل الله من السماء من مطر يحصل به الرزق، لهذا قال فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد جدبها وبعد يبسها ينزل عليها الماء فتنبت، وهذا في إشارة إلى البعث. وتصريف الرياح، التصريف صرف وصرف وما إلى ذلك، هذه المادة تدور حول التغيير، ومنه يقال مثلا صرف، صرف الشيء يعني قلبه أو غير مساره، وأيضا منه الصرف تبديل الذهب بالفضة والفضة بالذهب، ومنه يقولون سحر الصرف والعطف يعني أنه يبغض إنسانا عن إنسان ويصرفه عنه وهكذا. فالتصريف تصريف ريح تقليبها وتغييرها على ما سنذكر طرفا من ذلك من كلام كثير رحمه الله عند قراءة التفسير. آيات وعلامات ودلالات قاطعة واضحة، لكن لمن؟ لقوم يعقلون، ليس للذين هم كالأنعام لا يعرفون إلا أمور الدنيا فقط، وهم غافلون عن التفكر بقلوبهم في حكم الله عز وجل ودلالات هذا الكون الفسيح. ولهذا قال لما ذكر هذه الآيات العظيمة، تلك هذه التي أشرنا إليها، هذه التي ذكرناها، تلك إشارة بالبعيد تفخيما لها وتعظيما، آيات الله المتلوة المشيرة إلى حجج الله التي تستنير بها العقول، نتلوها عليك بالحق، هذه الآيات متلوة عليك بالحق ملتبسة بالحق، فهي الحق وصدرت من الحق سبحانه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم الذي جمع الحجج النقلية والعقلية، الذي هو الغاية في الفصاحة وفي فخامة اللفظ والمعنى والصدق والعدل، فبأي حديث آخر يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده وغيره يؤمنون؟ لن يؤمنوا أبدا إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم، لأن القرآن هو أعظم كتب الله جل وعلا. قال المفسرون التفسير حاميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره، إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات، وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علاقة، وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض، دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق. وفي تعاقب الليل والنهار تفسير الاختلاف، وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى يعني من جهة أخرى لمنافعكم، دلائل لقوم يعقلون. وقد قال ابن كثير جنوبا وشمالا في تصريف الرياح، جنوبا وشمالا، دبورا وصبا، هذه أنواع من الرياح، بحرية وبرية، ليلية ونهارية، مرة يراد بها اللقاح ومرة تسوق المطر ومرة تكون عقيم لا تلد شيء ومر إلى غير ذلك مما ذكره. فهذا من قدرة الله عز وجل وتأل على إرادته وحكمته العظيمتين، فيستدلون بها على وحدانية الله، يعقلون لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء. هذه الآيات والبراهين أي القرآن بما فيه من الحجج والبينات كما قال ابن كثير، نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، هذه آيات متلوة مشتملة على الإشارة إلى الآيات الكونية كما قلنا، آيات الله المستورة وهي الشرعية، والمنظورة وهي الكونية. فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون وبأي حجج بعده يصدقون. ثم ذكر موقف لما ذكر الذين يوقنون المؤمنين الموقنين العاقلين، ذكر المستكبرين الجاحدين فقال ويل يعني عذاب وتوعد، كلمة عذاب وتوعد، وقيل واد في جهنم، لكل أفاك في قوله أثيم قلبه وفعله. إذن قوله كذب وقلبه كافر آثم وكذلك فعله، ولهذا ذكر كفره فقال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع الآيات آيات الله عز وجل الواضحات الساطعات تتلى عليه لكن يصر على كفره مستكبرا ومتعاليا متعظما يرى نفسه عظيما وأعظم من ذلك، وهذا هو هذا هو الإشكال. أن ترى نفسك عظيما وأعظم من أن تؤمن بمثل هذا الكلام، هذا هو نذير الشؤم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وملبسه حسنا وكذا. قال لا ليس ذاك، إن الله جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر قال رد الحق وغمط الناس، بطر الحق ورد وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق، هذا هو الكبر العظيم الذي يورد صاحبه جهنم وبئس المصير. كأن لم يسمعها يتغافل عنها كأنه لم يسمع بهذه الآيات، وكأن للتشبيه لكنها مخففة، كأن لم يعني كأنه لم يسمع هذه الآيات يتغافل عنها تماما ويتجاهلها. فبشره بعذاب أليم، بشره، التبشير الغالب استعماله في الخير وأحيانا يستعمله في الشر. قيل سمي التبشير تبشيرا لأنه يؤثر في بشرة المخبر، خبر يؤثر هو خبر لكنه يؤثر في بشرة المخبر، في بشرة المخبر في وجهه، الغالب أنه يؤثر خيرا وربما يستعمل في الشر أيضا مثل هذه الآية. وقيل إن هذا من باب التهكم به، فبشره بعذاب أليم يعني مؤلم موجع. وإذا علم من آياتنا شيئا، وإذا بلغه شيء من آياتنا الحق بدلا أن يتلقى بالإجلال والقبول اتخذها هزوا، استهزأ أو سخر بها، إذن فلا يلومن إلا نفسه. وهذا يعني مناسب هناك تناسب كبير بين أول كل سورة وخاتمة التي قبلها، وهذا على خلاف بين العلماء هل ترتيب السور توقيفي، وهذا قول، وقيل توفيقي يعني أنه اتفق عليه الصحابة ثم أجمعوا عليه ولا يجوز أحد أن يغير كتابته عما كتبه عليه الصحابة واجتمعوا عليه بتوفيق من الله عز وجل. طيب، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، كما استهزأ وسخر من الآيات فالجزاء من جنس العمل، يهينه الله عز وجل يوم القيامة. من ورائهم من أمامهم محيطا بهم جهنم تنتظرهم وبئس المصير. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لا تغني عنهم دنياهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا تغني عنهم آلهتهم الباطلة التي زعموا أنها تشفع، وهيهات لا شفاعة لهم. ولهم عذاب عظيم كبير محيط بهم. هذا الذي تلوناه عليك، وهذا القرآن هدى، جعله هدى، لم يقل هذا هادي، أو جعله هدى يعني وصفه بالمصدر وأخبر عنه بالمصدر مبالغة في كونه هدى ومبالغة في وصفه بالهداية والإرشاد. يعني فرق بين أن تقول هذا مرشد وتقول هذا الإرشاد، أو يعني هذا إرشاد أول. فقال هدى هذا بناء على أن الإشارة للقرآن كما ذكروا. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وانظر أشار إلى الهدى بالقرب يعني متيسر، هذا هدى، لماذا تتركوه؟ أما الذين تركوه فإنهم سيعاقبون بالعقاب الأليم. والذين كفروا بآيات ربهم بالعلامات الواضحات، الآية هي علامة واضحة على الحق، جاءتهم الآيات فكفروا بها، فإذا لا جرم أن عاقبتهم العذاب الأليم الموجع والعياذ بالله، لهم عذاب من رجز أليم. قال المفسرون عذاب من الله وأهلاك، هذا تفسير لويل، لكل أفاك كذاب أثيم كثير الآثام. قال من كثير الكذب يعني في قوله والإثم في فعله وقلبه لكفره، ولذلك ذكر الكفر بعدها فقال يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه تتلى عليه تقرأ عليه ثم يستمر يصر يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي مستكبرا متعاليا في نفسه عن اتباع الحق، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه. فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته وهو عذاب موجع ينتظره فيها، وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه، استهزئ. أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة. من ورائهم من أمامهم، يعني كلمة وراء هي في الأصل ضد الأمام، لكن أحيانا إذا كانت بمعنى الإحاطة والانتظار والوعيد أو نحو ذلك يستعمل فيها من وراء، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني متربص بهم وانتظرهم. وهذا أيضا استعمل كذلك في سورة إبراهيم ونحو ذلك. من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، انظر إلى كلمة تنتظرهم وكذا، كأنهم أخذوها من ورائه، من كلمات من ورائه. ولا يغني عنهم، يعني لا ينفعهم، يغني عنهم يعني لا ينفعهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا مهما كانوا من الأغنياء. وقد جاء في صحيح مسلم أن أنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار يؤتى فيغمس فيها غمسة فقط غمسة، فيقول: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. تخيل غمسة واحدة وهو أنعم أهل الدنيا عبر التاريخ، فكيف إذا خلد فيها وذاق حميمها وحرها ودخانها ولسعته حياتها وعقاربها وأوصد فيها بالأغلال وسقي فيها الحميم وأكل من الضريع فكيف إذا كان غمسة واحدة؟ وهذا كله يدلنا على أن الدنيا لا تسوى شيئا يا إخوان، لا تسوى شيئا. علينا بتقديم الآخرة على كل ما عرضها، ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، لكن الأصل هو الآخرة وهو الهدف الأعظم. من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا، ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. هذا هدى، هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع. ثم ذكر الله عز وجل بعض دلائل وحدانيته العظيمة وتسخيره، بعد أن ذكر شيئا من النعم المسخرة والقدرة الباهرة في أول السورة، أيضا عاد إلى ذكر شيئا من الله الذي سخر لكم وحده سبحانه، والذي سخر وذلل وسهل لكم البحر العظيم الخضم الذي لا تستطيعون له إطاقة، ولهذا لو جاش البحر لأغرق الأخضر واليابس كما رأينا قريبا في تسونامي وكذا. من الذي يمسكه عن عباده؟ إنه الله اللطيف الخبير. لتجري الفلك فيه بأمره، ومع ذلك سخره لكم، ليس فقط لا يضركم بل تنتفعون به، تحملون عليه الأشياء الثقيلة العظيمة في السفن بأمر الله عز وجل وإذنه، ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا المكاسب والتجارات، يعني ليس فقط تصلون أو تحملون أشياء بل تحملون بضائع كل بلد إلى الآخر فتربحون وتتجيرون، ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل عليكم من هذا وغيره. وسخر وذلل لكم ما في السماوات وما من ألفاظ العموم وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم كل النعم التي في السماء والأرض، الشمس والقمر، وينزل لكم المطر والنجوم وما تهتدون بها وما إلى ذلك، وما في الأرض من الجبال ومن الأشجار والأنهار والزروع وغيرها والأنعام، إن في ذلك جميعا منه من عنده سبحانه وتعالى هو الذي سخره. لا بد المؤمن أن يستحضر أن كل نعمة هي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة النحل وهي سورة النعم: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا لا بد أن يكون حاضرا في قلب المؤمن، ولا يغفل ويشتغل بالنعمة عن المنعم، هذا شأن الغافلين الذين يشتغلون بالنعم عن المنعم سبحانه. لا تحجبك النعم عن المنعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، كل هذا في آيات عظيمة، لكن ليس لكل أحد بل لأهل التفكر والتدبر والتأمل والتعقل، هؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات الله. وأما الذين هم ينظرون إليها نظر الأنعام والبهائم، كل ما يهمهم هو بطونهم وفروجهم، ثم يقولون هذه هي الحضارة وهذا هو التقدم، هذا هو الجهل العظيم. وهذا يسميه بعض العلماء دليل العناية، يعني الإنسان هو ضعيف، فلماذا كل الكون مسخر في مصلحته؟ هذا لا شك أنه دليل عظيم على أن هذا معد لشأن ما، وأن الإنسان هذا معلق به أمر ما، فليس هو الأقوى وليس هو. لماذا كل شيء مدبر ومسخر ومسهل؟ أنت الآن لو دخلت بيتا وأنت ضيف، دعيت إلى بيت، فوجدت الكؤوس موضوعة والفرش مبسوطة والجو معطر والإضاءة مو يعني معملة والباب مفتوحا، لا شك أنه أعد. لا يمكن أن تقول هذه ريح دخلت من فرتبتها بهذه الصورة وأشغلت كذا وأثرت على كذا، فأنت يعني عمل الضوء بسبب هذا الهواء الذي ضغط عليه ورتب هذه الأمور هكذا، وطار بالكأس فترتبت بهذه الطريقة وفتح لي الباب. لا أقول هذا إلا غبي جاهل، ولا يقولونه أصلا في الدنيا، وإنما هو الهوى والعياذ بالله، لذلك يقولونه فيكونون أذكياء، إلا إذا جاءوا إلى هذه القضية بسبب الهوى يكونون من أغبى الأغبياء، من أجل أن يعيشوا على ما يريدون. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، ينكر من أجل أن يعيش على هواه. الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن، الفلك، وقلنا الفلك واحدا وجمعا مفردا وجمعا بنفس اللفظ الفلك، السفن فيه بأمره، فالسفينة يقال لها الفلك والسفن يقال لها الفلك، فيه بأمره لتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها. من فوائد الآيات الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله، صفات أهل الضلال، وقد توعد الله المتصف بها نعم الله على عباده كثيرة، ومنها تسخير ما في الكون لهم، النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها. ثم قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل يا محمد للمؤمنين تجاوزوا عن هؤلاء الكفار الجهال بالله وبأمره، فهم لا يعرفون شيئا ولا يرجون حسابا ولا عقابا ولا ثوابا، ولكن أنتم ترجون من الله عز وجل، فاعفوا عنهم واصفحوا وتألفوا قلوبهم وأرجئوهم إلى أمر الله، فإن الله منتقم منهم إن أصروا على ذلك، لا سيما في يوم القيامة. ولهذا قال يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون وقائع الله ولا يخافون نقمته، وقيل لا يبالون بنعمه، ليجزي قوما، لأن ليتكون العاقبة أن الله عز وجل سيجزي، ولأجل أن يجزي الله عز وجل هؤلاء بذنوبهم وبآثامهم بما كانوا يكسبون، قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا، ثم أتبعها بالقاعدة العامة، من عمل صالحا فلنفسه، فسر هذا الجزاء، وإن كان يعني أكثرهم يجعلون الموضع الأول خاصا بهؤلاء الذين لا يرجون أيام الله، ثم ذكر القاعدة العامة: من عمل صالحا فلنفسه ليس لله عز وجل، فالله غني عنه، ومن أساء فعليها ولا يضر الله شيئا، ثم إلى ربكم ترجعون، جميعكم ترجعون إلى الله فيحاسبكم بذلك. قال المفسرون: قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه، يعني أدخلوا المعنيين، وقد نص على ذلك بعض المفسرين، فإن الله سيجزي كل من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا. وقد خص هذه العبارة بجزاء الكفار المؤذين هنا ابن جرير وابن كثير، وأما التعميم فقد أتى في التي بعده. قال ابن كثير عن هذا التجاوز: هذا كان أول الإسلام كالتأليف لهم، ثم لما أصروا على العناد يعني والكفر أمر المؤمنون بالجهاد والجلاد. طيب، ثم قال: من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح لنفسه، والله غني عن عمله، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه عليه، والله لا تضر إساءته، ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقه. ثم ذكر ما أنعم الله عز وجل عليه به على بني إسرائيل قبل أن ينقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولقد آتينا وأعطينا بني إسرائيل أولاد يعقوب الكتاب توراة، كتاب أعظم كتاب بعد القرآن، والحكم فصل بين الناس، والنبوة جعلنا فيهم جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من ذرية إسماعيل، ورزقناهم من الطيبات من الحلالات والمستلذات والنعم، وفضلناهم على العالمين على جميع عالم زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، آتيناهم الدلالات القاطعات على الحق، فكان ينبغي لهم أن يجتمعوا عليه، ومع ذلك فما اختلفوا إلا، يعني كانوا متفقين وما جاء اختلفوا إلا بعد أن جاءهم العلم الذي كان يقتضي أن يكون سببا للاجتماع، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم من عندنا اختلفوا. لماذا؟ مع أن العلم ينبغي أن يكون سببا للاجتماع، بين الله عز وجل السبب، قال بغيا بينهم، وهذا فيه إشارة إلى اتباع الهوى والاستكبار الذي هو موضوع السورة، الذي هو من مواضيع السورة. بغيا بينهم، إذا بغى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا وتكبر بعضهم على بعض فافتروا واختلفوا. فمن الذي يفصل بينهم؟ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذرهم فإن الله سيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه يوم القيامة. قال المفسرون: ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة، هذا تفصيل للكتاب، تفصيل للكتاب، والفصل بين الناس بحكمها، وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ورزقناهم من أنواع الطيبات، وفضلناهم على عالمين زمانهم، وأعطيناهم دلائل توضح، هذه الآيات توضح الأحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا. ثم ذكر نقل الأمر بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بني إسماعيل. وقد ذكر الله عز وجل، وهذه قضية مهمة جدا، أنه ذكر في مواطن، بل ذكر في كتابهم، في كتابهم نفسهم إلى اليوم موجود، أن الله عز وجل توعد بني إسرائيل لما كفروا وعتوا وبغوا أنه سينقل عنهم النبوة إلى غيرهم، ولهذا كانوا مستعدين، يعني أشار إليهم بهذا، فكانوا مستعدين أن يؤمنوا إذا جاء الرسول منهم، فلما جاء من غيرهم حسدوه وكفروا، والعياذ بالله أن يكون من غيرهم، وهذا من الكبر. وإنما الإنسان يتبع أمر الله عز وجل حيثما كان ورضاه، الإنسان متبع لرضاه يتبع رضاه حيثما كان، مع أنه جاء في كتاب أنه قال سأبعث لهم من بني إخوتهم من أجعل يعني كلامي في فيه وما إلى ذلك، ما معناه ذلك. ثم جعلناك في على شريعة من الأمر، ثم جعلناك يا محمد بعد هؤلاء، أعطيناك الوحي وأعطيناك النبوة وأكرمناك بها من بعد بني إسرائيل، وجعلناك على شريعة من الله عز وجل، جعلناك على شريعة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: هنا على طريقة وسنة ومنهاج من عند الله عز وجل، من الأمر، من أمرنا، فاتبعها، فاتبع الشريعة التي أنزلنا إليك. والشريعة لا تخص بالأحكام العملية فقط كما هو الاصطلاح الآن، يقولون كلية الشريعة يقصدون دراسة الفقه وأصول الفقه، لا، الشريعة في اللفظ الشرعي يشمل الأصول والفروع، الله أعلم. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم، لا يلهينك عنها ولا يصدنك عنها صاد ولا يردنك عنها راد، بل اتبعها ولا تتبع الذين لا، الجهال الذين يأمرونك بخلاف الشرع. وهذا درس لكل مؤمن، أن يقدم الشريعة على كل ما أعرضها، ولا يتبع أهواء الجهال الذين يقولون لا افعل كذا افعل كذا، أو يرون أن الأصلح للبشر أن يفعلوا كذا، أو الطريقة الفلانية في الحكم أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الاجتماع أو في الدين أو في غير ذلك، هذا كله باطل. فما أنزله الله حق، وما خالفه هوى، ولهذا دائما يقابل الله عز وجل بين الهوى والهدى، ومن هذه الآية إما شريعة وإما هوى أهواء. وكذلك قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إما هدى وإما هوى، وهذا كرره الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا من القرآن. ولذلك بعد أن ذكرهم سيذكر في هذه الآية أن الهوى قد يصير إلها يعبد، وهذه من أصرح السور التي تكلمت عن قضية الهوى، وأنه قد يصل إلى درجة أنه إله يعبد من دوننا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك من الله شيئا ولا من عذابه، ولا يجلبون نفعا ولا ضرا، بل كله بيد الله عز وجل، فالتزم أمره ودع عنك أهواء الجهال الطغام. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وما تنفعهم ولا يتم، يتولون بعضهم بعضا ثم يركمهم الله جميعا في جهنم وبئس المصير، ولا تنفعهم ولايتهم شيئا. وأما المؤمنون فوليهم هو العظيم سبحانه وتعالى، والله هو ولي المتقين. وهذا عندنا قاعدة: إذا رتب حكم على وصف فتفاوته بتفاوت هذا الوصف، فبحسب التقوى تكون الولاية، كلما كنت أتقى لله كلما كانت ولاية الله عز وجل وتوليه لك أعظم. كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي، في الحديث الإلهي الذي في صحيح البخاري الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه كنت بصره كنت، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالولاية بالتقوى ليس بالقبائل والعوائل كما يفعله بعض الجهال يقولون هذا ثم خليفته ابنه ثم خليفته ابنه. من أين جئتم بهذا؟ لا، الأنبياء بعضهم أباهم كفار كإبراهيم وبعضهم أبناهم كفار كنوح، هذا باطل. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا القرآن بصائر ودلالات واضحة للناس يهديهم إلى الطريق الحق وهدى ورحمة لهم لمن اتبع، لمن؟ لقوم يوقنون، لأهل اليقين بالله عز وجل. قال المفسرون ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا، هذا تفسير للشريعة، من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواءهم مضلة عن الحق، إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض، هذا تفسير لأولياء بعض، ناصر بعض ومؤيد على المؤمنين، والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل وهداية إلى الحق ورحمة لقوم يوقنون، لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار. ثم أنكر الله عز وجل على من يظن أنه لا بعث، وإذا ظن أنه لا بعث معناها أنه سيسوي بين المؤمنين والكفار كما تقدم قريبا، لكنه بسطها بعبارة أبسط في هذه السورة ووضحها، وهي الحق الذي ذكر أنه خلق من أجل السماوات والأرض. أم حسب أم ظن الذين اترحوا السيئات واكتسبوها وفعلوا الأفعال السيئة من الكفر والمعاصي أن نجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصح، يحسبون أن نجعلهم مثل المؤمنين الصالحين تماما، سواء محياهم ومماتهم لا فرق بينهم لا في المعيشة، كلهم يكدحون ويربحون، منهم الغني ومنهم الفقير، المؤمنون والكفار. ثم أيضا يظنون أن بعد الممات أيضا يكونون سواء، أبدا لا يستوون، ساء ما يحكمون، قبح حكمهم، كيف يرون أن الله عز وجل يسوي بين جميع خلقه، بين من أطاعه وبين من عصاه. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، الله عز وجل ما خلقهما عبثا إنما خلقهما لغاية عظيمة، وأشار إليه بقوله ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، ليأخذ كل إنسان جزاءه. ثم بين السبب في الحقيقي لإنكار هؤلاء للحق، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه، أخبرني عن من اتخذ هواه إلها يعبده من دون الله كلما هوي شيئا ركبه، فما زال يتبع هواه واتبعه حتى صار إلها له، وأضله الله على علم منه سبحانه بأنه أهل للإضلال لخبث نفسه. وقيل على علم، يعني يحتمل وجهين، إما أن الله جل عالم بأنه يستحق الضلال، وإما بمعنى أنه على علم من المضل، ليس من المضل وهو الله بل من الضال نفسه، يعني يعلم الحق ويخالف عن عمده، وختم على سمعه وقلبه، منعه من سماع الحق ومن فهم الحق ومن إبصار الحق، وجعل على بصره غشاوة غطاء لا يبصر حقا بسبب إيثاره لهواء، عقبه الله عز وجل. فمن يهديه من بعد الله؟ فمن الذي يستطيع أن يهديه بعدما أضله الله عز وجل؟ أبدا، من يضلل الله فما له من هاد. أفلا تذكرون، فلا تتعظون، حملهم هواهم على أنكروا القيام، على أن أنكروا البعث، لأنهم يريدون، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيام، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا بعث ولا شيء، ما في غير هذه الدنيا فقط، إذا متنا انتهى الأمر، نموت ونحيا، نموت نحن ونحيا ويحيا أولادنا، ثم يموتون وبعد أولادهم جيلا بعد جيل، وليس هناك آخرة ولا قيامة ولا نهاية لهذا العالم، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نموت إلا بسبب مرور الزمن علينا، وليس هناك شيء يعني يحيي ولا يميت، ولا بعضهم يعني لا يؤمنون بالبعث، وبعضهم قد يتجاوز ذلك إلى إنكار تأثير الله عز وجل في الحوادث، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يفترون ويتخرصون ويتقولون الكذب، لأنهم أهل جاهلية جهلاء، ولذلك إذا جاءهم العلم الواضح مع جهلهم فإنهم لا يقبلونه. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، حججنا ساطعات دالات على الحق الذي ينكرونه، ما كانت حجتهم، ما كان احتجاجهم إلا احتجاجا باطلا لا يسمن ولا يغني من جوع، إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذا الاحتجاج الباطل سبق قريبا إبطاله في سورة الدخان وفي غيره من المواطن. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. هؤلاء مجادلون بالباطل، فقل لهم الله عز وجل يحييكم وأنتم تقرون بهذا، ثم يميتكم وأنتم في الجملة أيضا مقرون أن الله عز وجل يميتكم في الجملة، وهم قالوا هنا وما يهلكنا إلا الدهر، لكن أكثرهم يعني يقرون في الجملة أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت كما جاء في مواطن أخرى من القرآن. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس الآن، ثم يجمعكم جميعا إلى يوم واحد يحاسب الناس كلهم فيه، وليس لأحد ملك فيه سواه، ولكن أكثر الناس جهال لا يعلمون عن الله عز وجل وعما أنزلوا على رسله شيئا، بل يتبعون أهواءهم. طيب، قال المفسرون، نرجع إلى الآية 21، هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟ قبح حكمهم هذا. وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير أو شر، والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم. من فوائد الآيات العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يظهر الفساد في الأرض ويعتدي على حدود الله. خلق فاضل أمر الله به المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة، كما قال هنا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يوم، كما سبق معنا يدفع بالتي أحسن. قال وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر في جميع المجالات. الله عز وجل أنزل النور المبين، وأما البشر البعيدون عن الوحي فهم يتخبطون في الظلمات. كما لا يستوي المؤمن والكافرون في الصفات فلا يستوون في الجزاء. خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملحدون. ثم قالوا انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال، اختاروا هذا القول، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله؟ فلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله. وقال الكافرون المنكرون للبعث ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط، فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال، وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار، وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم، إنهم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تقرأ على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا. قل لهم أيها الرسول الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء، يعني الذي ابتدا خلقكم هو أقدر على إعادته، وهذا من الأدلة المشهورة الثلاثة التي ذكرناها مرارا. ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آت، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك، لذلك لا يستعدون له بالعمل الصالح. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وجعل هذا في موازين حسنات الجميع، وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.